سورة البقرة آية 243، الربع الأخير من الجزء الثاني. سورة البقرة آية 243. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فيضاعفه له، قراءة عاصم بس، فيضاعفه. القراءة الثانية فيضاعفه بغير ألف يعني، فيضاعفه. دي قراءة ابن كثير وأبو جعفر. ابن عمرو ويعقوب يقراها فيضاعفه بفتح الفاء، فيضاعفه بفتح الفاء. يبقى في قراءة فيضاعفه بضم الفاء، وفي قراءة فيضاعفه بفتح الفاء. ايوه. الم ترى الى الملأ واليه ترجعون. يعقوب يقرا ترجعون، لكن باقي القراء على فكره يقراها فيضاعفه. يبقى فيها اربع قراءات. عاصم فيضاعفه بفتح الفاء، فيضاعفه. في قراءة تقابلها بضم الفاء فيضاعفه، وفي قراءتين بالتشديد بغير ألف، فيضاعفه فيضاعفه. فهمت المسألة؟ فيها أربع قراءات. يلا يا سيدي. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. نعم. إذ قالوا لنبي لهم، دي قراءة نافع، لنبي لهم. ورشي مد ستة وقالوني مد أربعة. هل عسيتم، نافع يقرا هل عسيتم بكسر السين، هل عسيتم. والنبي ده اللي هو سيدنا يوشع. قالوا لنبي لهم اللي هو سيدنا يوشع، اللي هو اول نبي لهم بعد سيدنا موسى. يلا. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لهم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي الملك ملكه ملكه لمن لا ملكه من يرزقه من يشاء الله واسع عليم. نعم، هنا ثاء ثم النصف الربع. وقال لهم نبيئهم، نبيئهم إن الله، دي قراءة إيه؟ ورش. نبيئهم إن الله، وقالون له يقول نبيئهم إن الله، وله أن يصل ميم الضمير مع القصر ومع المجد، نبيئهم إن، نبيئهم إن. لكن ورش لما يبقى فيه ميم جمع بعدها همزة يوم يمد ست حركات، نبيئهم إن الله. يلا يا سيدي. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. نعم، كانوا ما ياخذوا أثر سيدنا موسى، التابوت اللي فيه أثر سيدنا موسى، ويرفعوه إلى السماء ينصروا. فقال له آية ملكه، آية يعني علامة ملك هذا الطالوت، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلكم تجدوا إيه تابوت سيدنا موسى، إيه وفيه بقية من آثاره. فجاءت به الملائكة لأنه كبتاه منهم في التيه، ضاع منهم هذا التابوت في التيه لما كانوا في سيناء في التيه، فجاءت به الملائكة إليه، دل على جواز التبرك بآثار الأنبياء بعد وفاته من القرآن. يلا يا سيدي. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم، إلا من اغترف غرفة بيده، بفتح الغين القراءة الثانية، غرفة بيده دي قراءة المدنيان والمكي والبصري، يقولوا من اغترف غرفة بيده، باقي القراء غرفة. إيه الفرق في المعنى؟ غرفة هي الواحدة، والغرفة هي قدر، قدرها الكمية. يعني ما يقول غرفة بيدي يعني بقدر ملء اليد، أدي معنى غرفة. وغرفة يعني مرة واحدة، يبقى إيه بالفتح للمرة وبالضم للكمية. كم من فئة قليلة، أبو جعفر يرى كم من فئة قليلة، فئة كم من فئة قليلة بغير إيه همز، ده أبو جعفر المدني. يلا يا سيدي. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب. يلا يا فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. نعم، ولولا دفاع الله الناس. دفاع الله دي قراءة المدنيان ويعقوب. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض. وباقي القراء ولولا دفع الله. تفضلي. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. تلك الرسل. نكمل عشان نكمل المعنى بس. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. تلك دي للمذكورين. المذكورين الرسل المذكورة في سورة البقرة من أولها. تلك دي تعود عليه. نبتدي بآدم ثم موسى وبعدين سيدنا إبراهيم وإسماعيل مش كده برضو, وبعدين سيدنا يوشع النبي, وبعدين سيدنا داود, وبعدين ايه سيدنا محمد. كلام موجه لي. كل دول ذكروا. فتلك تعود على هؤلاء المذكورين السابقين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله, زي سيدنا آدم كلمه الله مش كده, قال له يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة, كلمه مباشرة بغير واسطة وحي. فسيدنا آدم كليم الله أيضا زي سيدنا موسى, لكن اشتهر سيدنا موسى بأنه كليم الله, اشتهر لكثرة مكالمة موسى. لكن آدم أيضا كلمه الله, وسيدنا موسى كلمه الله, وسيدنا عيسى كلمه الله, وسيدنا محمد كلمه الله, وسيدنا إبراهيم كلمه الله. كل دول كلمهم الله. وسيدنا نوح كلمه الله, قال له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح مش كده. فكل دول كلمهم الله. فلما تيجي تتسأل من كلم الله من الرسل على وفق القرآن تقدر تقول كل الأنبياء, لأن ثبت أن الله كلمهم. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. والكلام اشترك فيه كثير من الناس, أما الرفعة العليا فللنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رفع بعضهم درجاته والنبي. والزمخشري في الكشاف يقول نكره لأنه أظهر من أن يعرف, وجمعه بعضهم لكمال فضائله وكثرة فواضله. فيبقى إيه ورفع بعضهم درجات تعود على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي. ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ايوه. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.